ما ايش ذكر ما قد ان يصاب بشوكة. فقال ابو سفيان ما رأيت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا ما رأيت. اللهم صل وسلم عليه. وبلغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما حصل لهؤلاء فحزن لهم حزنا شديدا. كذلك في نفس الشهر حصلت ايضا مؤامره اخرى فكانت شديده على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه اصيب في السريتين. السريه الثانيه التي كانت في نفس التاريخ تقريبا سرية بئر معونة. وبئر معونة هذا بئر في نجد. ما ظروفها ما أسبابها؟ جاء رجل من سادات بني عامر اسمه عامر بن مالك أبو البراء ويلقب بملاحق الأسلة وكان رأسا من رؤوس بني عامر. جاء المدينة وجلس مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعرض عليه الإسلام فلم يبعد الرجل كان قريبا ولكنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو أرسلت إلينا أحدا من أصحابك يعلمون أهل نجد. فقال له النبي إني أخاف أهل نجد عليه لأن نجد في ذلك الوقت كانوا لم تكن دخلت في الإسلام ولم تكن فيها يعني شوكة الإسلام أو قوة أو قبيلة مسلمة. فقال أبو براء أنا جار له وكان زعيما أنا جار له. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70 من القراء 70 من خيار المسلمين وكانوا يعرفون بالقراء. وكان القراء هؤلاء في النهار كانوا يسقون الماء وينفقون على فقراء المهاجرين الموجودين في المسجد من اهل الصفة وكانوا في الليل يتذكرون القرآن والعلم فكانوا من خيار المسلمين. ارسلهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الدعوة الى الله ومن اجل تعليم الاسلام والقرآن للقبائل في مصر. منهم حرام بن هشام. حرام بن هشام هذا اخو ام سليم ام انس بن مالك. فحرام بن هشام يكون خالا لانس بن مالك رضي الله تعالى. ومنهم كذلك المنذر بن عمرو من بني عمرو بن عوف وكان من خيار المسلمين رجلا فاضلا حتى ركاه حساد بن ثابت. ومنهم كذلك عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق وأيضا كان من خيار المسلمين. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هؤلاء 70 بناء على طلب أبي براء عامر بن مالك هذا ملاعب الأسنة. فلما وصلوا إلى نجد وعند بئر يقال له بئر معونة غدر بهم عامر بن الطفيل. عامر بن الطفيل هذا ايضا كان رأسا من رؤوس بني عامر وكان ابن اخت لملاعب الاسنة. يعني ابو براء يكون خالا لهذا الغادر لابن الطفيل هذا. فلما جاء حرام بن ميشان رضي الله تعالى عنه بكتاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى عامر بن الطفيل يقرأ عليه الكتاب فأوعز الى رجل أن يطعنه بخنجر من خلفه فجر هذا هو الغد. فبينما حرام بن ملحان رضي الله عنه يكلم عامر بن الطفيل جاء الرجل وطعنه بخنجر من خلفه أدخل الخنجر في ظهره. فلما طعنه بالخنجر ماذا قال حرام؟ قال تلت ورب الكعبة. يا سبحان الله يطعنه بالخنجر يقتله ويقول تلت ورب الكعبة وهذا الذي طعنه ينظر في الخنجر متعجب كيف يكون ذلاقنا؟ فاز بالشهادة والجنة. ولذلك هذا الذي قتل حرام بن الحرام كان قد فعل الناس تعجب من هذا. قال قتلت الرجل ويبيه قالوا انت بمسلم فاسلم وحسن اسلامه. هذا الذي قتل حرام بن الحرام دخل في الاسلام. اما عامر الكفيل الغادر فانه قد شق على ابي براء ان يغدر بهؤلاء فجاء ربيعه بن عامر ابن ولاد بلا سنه هذا وطعن عامر الكفيل طعنا ولكنه ما مات منها ودخل المدينه وكلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجاء عليه النبي عليه الصلاه والسلام وهو في المدينه فاصابته غده في بيت امرأة من بني سلول فقال غدة كغدة البعير في بيت امرأة سلولية ثم خرج حتى هلك في الصحراء انتقم الله منه. يقول محمد بن اسحاق عن هذه السرية فسار حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سلول فلما نزلوا بعثوا حرام بن الحام بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى عامر بن الطفيل فلما اتاه لم ينظر في الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله غدرا ثم استفرخ عليهم بني عامر. هذا عامر بن الطفيل استفرخ على هؤلاء السبعين بني عامر قبيلته ولكنهم ما اجابوا قالوا لا نغفر ذمة أبي براء لا نغفر ولا نغفر ذمة أبي براء. فماذا فعل؟ استصرخ عليهم من بني سليم ثلاث قبائل رئل وذكوان وعصية هذه القبائل الثلاث هي التي هجمت على القراء وقتلتهم. يقول محمد بن اسحاق فأبوا أن يزيدوا إلى ما دعاهم وقالوا لم يغفر أبا براء وقد عقد لهم عقد وجوار فاستفرق عليهم قبائل من بني سليم عصية ورئل وغثوان والقارة فأجابوا إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم فلما رأوهم أخذوا أسيافهم. الصحابة أخذوا الأسياف أخذوا يقاتلون سبعين رجلا يقاتلون مئات من الناس. يقول ثم قاتل القوم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد أخى بني دينار ابن النجار فإنهم تركوه وبه رمق فارتك من بني القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق إلا هذا الرجل رضي الله عنه عاش حتى قتل يوم الخندق على ذلك بسنة تقريبا. لكن هل قتلوا كلهم؟ لا. كان في قرش القوم عمرو بن ملك الزمري ورجل من الانصار من بني عمرو بن عوف. عمرو بن ملك الزمري رضي الله عنه هذا ليس من الانصار من المهاجرين من مكه من نظر ورجل من الانصار كان في شرح القوم يعني كان يفرحان في شرح القوم انت معي. قال فلم ينبئهما بمصاب القوم الا الطير تحوم حول العسكر راوا طيرا تحوم حول المكان الذي فيه اصحابه فقال والله ان لهذه الطير لشانا فاقبل لينظرا فاذا القوم في دمائه انا لله وانا اليه راجعون. راوا الصحابه قتلى وإذا الخيل التي أصابته واقفة الصحابة قتلى وخيل هؤلاء الغدرة الكفرة من رعل وذكوان وعصية واقفون على القوم. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية ماذا ترى ماذا ترى؟ فقال عمرو بن أمية أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري لكني اسمعوا الإمام لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وما كنت لأخبر عنه الرجال. الله أكبر

فالواجب على الجميع على جميع المسلمين أن يحاربوا هؤلاء وأن يجاهدوهم بالمال وأن يجاهدوهم بالقتال وأن يجاهدوهم بالعلم واللسان وبالسلام لأنها فئة باغية مائقة كانوا يقولون نريد قتل الكفار قتل الأمريكان الآن أصبحوا يقتلون المسلمين رجال الأمن ولا تتبع أن يقتلوا الجميع فيما بعد فإنهم كانوا في مصر في أمر الأمن يقتلون الكفار بزعمهم ثم أصبحوا يقتلون المسلمين وأصبحوا يشمون النساء يأخذون المرأة يستمرون بحيرة ثم ينزلون وأما في الجزائر فإنهم يهجمون على القرية التي فيها العامة فيأخذون الشيوخ ويأخذون الأطفال ويقطعون رؤوسهم بالفؤوس أرأيتم؟ يحوس هؤلاء وحش فهي يحوس فجهاد هؤلاء من أعظم الجهاد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد لأقتلنهم قتل ثمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستأصل شأفتهم وأن يريح بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان منهم ومن شرهم وعدوانهم وغيرهم فإنهم والله ما جروا على المسلمين إلا الشر والبلاء كانوا شكما علينا في كل زمان وفي كل مكان أقول يا أخواني في الله أعوذ بالسورة النبوية أقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب ليأخذ الدية ليستعين اليهود في دفع دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ما الذي حصل من اليهود وكيف كان يعني كيف كان موقفه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا هو الذي سوف نعرض له إن شاء الله في الدرس القادم فالله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.